حديث 1408 عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال كيس براء خدش بابي رازبة يقوتي كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا پیغمبر صلى الله عليه وسلم خدش لبن ينو بنجيبو نا يدريش بو نا يكرد بعيد ما بين المنكبين ما بين هر دو ملتوي جيك الدير بون هستيه وي سري يبشتي يبحم له شعر پیغمبر صلى الله عليه وسلم خدش لبن پرچك هبو يبلغ شحمة أذنيه أفرجها أفميتها اتجهشتنا شحمة هردو جهدوي شحمة جهي أو جهي نرمج جهي نرمكا جهي رأيته في حلة حمراء البيجتن من پیغمبر ديت صلاة بتخذي لابن بحلاكي با ببدلاكي با أفبتلها يا صور عندك خط صور الجلهب لم أرى شيئا قط أحسن منه من تشتي وسط ظنديك وعنه رضي الله عنه في رواية هروسش كيسي براء خدج رازيبة نت روايتك وديدا أنه قيل له قصير جهاتك لن أكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل السيف سنجابت في غنبري صلابة خدلي بنت وكي شيريبون وانا شيري الدليجة وتلمعت قال قوت لا نخر بل مثل القمر سارو جابت پیغمبری صلى الله عليه وسلم اتوكي هايبه وسط مدور وقروفر وترون وتازه